لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا في الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقولية، وكنا في أحكام التدريج، وبالأخص مع أحكام تدليس ومباحث تدليس التسوية. ولا أدري أين كنا وقفنا. مضى معنا عدد من الأبحاث في الدرس السابق، وهو حكم تدليس التسوية، هذا مما مضى معنا، وأيضا حكما وقع في تدليس التسوية، والمبحث الذي هل يشترط في قبول حديث المدلس تدليس التسوية التصريح بالسماع ونحوه في جميع طبقات السماعية، هل يشترط في قبول حديث المدلس تدليس التسوية التصريح بالسماع ونحوه نحو السماع أخبرنا حدثنا حدثني أخبرني ونحو في جميع طبقات السماء أو لا يشترط؟ هذه مسألة يتعرض لها علماء الحديث وأهل التخريج والتحقيق. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الذي تطمئن به نفسي أنه اكتفى بتصريح المدلس عن شيخي السماع وبتصريح شيخه عن شيخه، يعني في طبقتين، في طبقة المدلس وفي طبقة شيخ المدلس، وبهذا نأمن من تدليس التسوية، وأيضا نأمن من التدليس الآخر تدليس الإسناد، أي أن يكون التصريح في طبقتين، ولا نتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك، يعني فيما فوق الطبقتين. لو جاءت العنعنة بعد هذه المرحلة فلا بأس، لا يضر، إلا إذا علمنا عن رجل بعيد أنه يصدق في الطبقات العليا، يعني الطبقات العليا التي عند التابع وتابع التابع، أو كان في السند أو المد نكارة، أو كان في السند والمد نكارة. نعم، يقول: إذا بارك الله فيك، إذا علمنا أن المدلس يسقط في الطبقات العليا بدأنا نسقط عليه في السلام عليكم نسقط الرواية، وإذا علمنا في الإسناد والمتن نكارة فإننا لا نقبل هذا الحديث. أخونا الشيخاني، نحن نتكلم في مسألة هي إيه؟ متى نقبل حديث مدلس تدليس تسوية؟ قد عرفنا أن مدلس تدليس تسوية يسقط شيخ شيخه، الضعيف أو الصغير، فيا ترى ماذا سنفعل تجاه هذه الرواية؟ هل سنردها مع المردودات المطبوحات أم سنقبلها قبولا مطلقا أم المسألة فيها تفصيل؟ نعم، المسألة فيها تفصيل. إذا وجدنا المدلس تدليس تسوية قد صرح بالتحديث في طبقة وطبقة شيخه، وبعد طبقة شيخه في عنعنة، فلا يضرنا تدليسه، لا يضرنا كونه قد رمي عليه السلام ورحمة بتدليس تسوية، لا يضرنا. أو إذا وجدنا في السنة في الحديث مكارة، في المتن مكارة تخالف القواعد والأصول، تخالف المنقول، تخالف قواعد الشريعة، تخالف أصول العقيدة، تخالف كذا، نرد. أيضا قد سبق معنا أن حديث أن مدلس تدلس تسوية إذا كان حديثه صحيح فإنه في عداد المقبول. فهذه في صور نقبلها وفي صور نردها لمقبول. تعالوا بنا في صفحة 78 و200 يقول الذي تطمئن إليه نفسه أنه اكتفى بتصريح المدلس عن شيخه بالسماع وبتصريح الشيخ عن شيخه أي أن يكون التصريح في طبقتين ولا نتوقف في صحة سنة من أجل العنعنة فيما فوق ذلك يعني من بعد شيخه من بعد شيخه معنا وشيخ شيخين خلاص. يقول إلا إذا علمنا عن رجل بعينه يعني من المدلسين أو لا أنه يسقط في طبقة العليا طبقات العليا زي تابعين ومين أو كان في السند أو المتن نكارة فالعلماء أحيانا يعلون بعلل غير مضطردة يعني علل كده استثنائية مفاجئة وذلك لقراء معينة. والذي جعلني أقول بهذا القول الأمور وهي الأول أنني نظرت في تعريف العلماء لتدليس تسوية فرأيت أكثرهم يعرفونه بما يدل على أن العلة في هاتين الطبقتين فقط. الثاني أن الأمثلة التي مثل بها العلماء في هذا القسم طبعا أنتم لو تتبعتم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وصنيع الحافظ ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار تجده يعتمد أحاديث التي فيها مدلس البلس تدلس تسوية إذا صرح بالتحديث أو نحوه في طبقته وطبقة شيخه إذا أتى بالعنعنة فيما بعد ذلك فلا يضر. وعلى هذا الصنيع الشيخ الألباني رحمه الله في كتب السلسلة الصحيحة الصنيع اللي هو شيخنا صنيع الحافظ ابن حجر تصريح في طبقتين ويكفي لا يلزم لكل لا يلزم التصريح من عند المدلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضح لك في طبقته يعني صورة يقول له حدثني الأوزاعي قال الأوزاعي حدثني صالح انتهت خلاص انتهينا أمنا من تدليس التسوية وضح لك ولذلك الشيخ الألباني صح الحافظ ابن حجر أول قبل الشيخ الألباني قبل الشيخ الألباني حافظ ابن حجر هذا صنيع في نتائج الأفكار وغير المتوقع. وعلى هذا جرى الشيخ الألباني في كتبه مش عارف في حاجة عندك في ضبي ولا حاجة قولوا ضبي في البستان خلاص ضبي أخذت خلاص يقول لك ضبي في البستان يقول لك بالخمسة مسكوا على طول رمز يعني سير لغز يقول لك ضبي في البستان يعني البستان هو البستان اهو في ضبي واقف قال له الخمسه مسكوا على طول شو العرب عندهم افكار في اليوم انه في اماكن شتى يعني قال لك الضبي في البستان قال له الخمسه مسكوا على طول خمسه لخمسه بارك الله فيك. قال الثاني ان الامثله التي مثل بها العلماء في هذا القسم تدل على ان العله في هذا الموضع لا فيما بعد ذلك. الثالث صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا في نتائج الافكار كتاب نتائج الافكار ده عباره عن تخريج كتاب الافكار للامام النووي تخريج لكتاب الافكار يعني ما معنى تخريج؟ معنى يمسك كتاب الافكار بابا بابا حديثا حديثا وكل هذا حديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان وعند الطبراني وعند النسائي وعند ابن حبان الى اخره. قال صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله يدل على أنه يكتفى من مدلس تدليس التسوية بأن يصرح بالسماع من شيخه وأن يصرح شيخه بالسماع من شيخه ومنها ما جاء في نتائج الأفكار. قال الحافظ في روايتين من رواية بقية وبقية صدوق أخرج له مسلم وإنما هو بقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية حتى قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. يقول بارك الله فيكم أخرج له مسلم إنما عابوا عليه تدليس والتسوية. كان يدلس تدليس إسناد وأيضا تدليس تسوية. وقد صرح بتحديث شيخه له وسماع شيخه فانتفت إيه؟ ها؟ ها؟ انتفت إيه؟ ها؟ انتفت إيه؟ بس اقرا انت بدا ايوه انا عايز كده بقى. هي الريبه مش الريبه بقى. انا ببحث على كده على النطق الريبه بركه الله خلاص. وبعد سوء محمد انا شفت انت استخدمت ازاي انا ببحث اقول اقرا اقرا اقرا اقرا وجيت عندك قلت الريبه قلت ايوه هي زي ما تقول الا العز خير ان شاء الله بارك الله فيك سبحانه. وقد توسعت في الكلام على هذه المساله في كتابي اتحاف النبي ارجع اليه. الرابع انني لم اجد احدا توقف في روايه مدلس تدليس تسويه مع تصريحه بالسماع في الطبقتين المذكورتين لعنعنة التابع عن الصحابي. وذلك يدل على انه لا يخشى منه في غير ذلك الموضوع. المبحث الخامس، إذا المبحث الرابع متى نقبل حديث ورواية مدلس تدليس التسوية؟ إذا حدث وذكر السماع أو نحو السماع من شيخين وشيخ شيخ لا منه نفسه وشيخين بس خلاص. لو رحنا شيخ شيخ قالوا قالوا بعيد بعيد نصر عند التابعين نصر عند التابعين. معنى في طبقتين باختصار في طبقتين فقط. والطبقات هو طبقة الشيخ وانت أن يقول حدثني الأوزاعي والأوزاعي يقول حدثني صالح مثلا. وانتفت هنا الريبة ليس الريبة خلاص. المبحث الخامس الفرق بين التسوية وتدليس التسوية. في هناك فرق بين تدليس التسوية والتسوية أنا؟ طيب ما الفرق بين التسوية وتدليس التسوية؟ شوفوا باختصار وأيضا ستجدون كلام آخر هنا. بس التسوية معناها إيه؟ تسوية إسقاط يعني واحد بين راويين والراوي الأول لم يسمع من الراوي الثاني. مش عارف المحامين بالابتزاز ده بيرن ازعجنا برضه. شوف بقول لك بقول لك الدبار بيعوج الكلام انت اللي بتخطب كده ومنهمك قوي في الخطبه ومنفعل وتجي لك دبابه تنشغل بيها وتخلي الكلام حتى تنسى الفعل من المفعول اللي عمله ازاي. اهو شوف شوف هذا ازعجني حبل كفار بطاطس ها؟ ايوه عسل ايوه بقول لك قاعد يرن ما يدوش مع ان انا عامل عصامت بس برضه في الهزاز بتاع الدوشه. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك الدباب يعمل الكلام ها؟ يخلي الكلام ينحرف كده يقطع الله الدباب تعمل له فين؟ كان في واحد من المصنفين كبار رحمه الله جلس يصنف وكاتب وقاعد يكتب ومنهمك يقول لك فصح ديك فشوش عليك الكتاب شوف ديك صايع قلت له سامحني. التسوية اسقاط اثنين بينهما واحد؟ تسوية انا عايز اكملها يا احسن. اسقاط راوي بين راويين لم يسمع احدهم الاخر يعني باختصار صالح بين الف وباء بين الف وباء اسقطنا صالح. طب الف لم يسمع من باء ولا باء لم يلقى الف صالح هو اللي بلبط احسنت اسقطنا صالح ما هو انت التسويه كده بس الف لم يسمع من باء. خد بالك التسويه لا التسويه انا اسقطت صالح بس الف سمعه ثابت من باء تدريس التسويه شو بقى في فرق اهو بدات تدخل شويه صالح عليك السلام ورحمه الله. انا اسقطت صالح يقول لك سوى الاسناد بس الف لم يسمع من باء ولا باء لم يسمع من الف اسمه تسويه سويت الاسناد بس انت يقينا عارف ان الف لم يسمع من باء ولا باء لم يسمع من صاد. تشبيه التسويع بقى ده في لقاء الف مع باء وباء مع الف وده سمع من ده وده سمع من ده، بس انا اسقطت صالح لان مش عايز اغيره في الاسناد لانه اما ضعيف واما عنده مشاكل وهم اما شيعي والناس اللي شافوا الاسناد ده هيتهمون انا يقولوا خدت من الشيعي ولا كده هيعملوا فيا غيبه. ايش رايك؟ تهذيبه معناها غيبه ليه الشبهه والنواقص الغيبه والشك تدليس التسويه لابد انه يكون الغيبه هي التهمه انما الغيبه والشك لابد ان يكون الف سمع من باب ولا ايه؟ ما هو بيعملوا كده. ما كانش الف سمع من باء. هو كان بيعمل كده. الف سمع من باء. بس في الحديث ده بعينه في وسطها ما خدهاش الف من باء ولا باء من الف لما في واحد. بس انا اسقطته عشان مش عايز يظهر في الاسلام. ما انا قلت لكم من قبل تدليس تسويه اخفاء الضعفاء الادنياء واظهار الثقات الرفعاء. أنا بخفي الضعيف مش عايز يظهر. واضح دكتور علي؟ التسوية في فرق بين التسوية؟ ده الأرجح من تعريف التسوية وتدليس التسوية والفرق بينهم. هتسمع كلام آخر وفي تردد وفي عموم مخصوص، المهم الموضوع أول كده وبعدين هنشوف إيه الشارع. التسوية إسقاط الراوي بين الراويين اللي هما سمعوا الآخر وكلهم ثقة. لا، ثاني. التسوية. لا بين الراويين لم يسمع احدهم من الاخر، خد بالك. انا بتكلم على تسويق التدليس تسويق اخر. تمام. اسقاط الراوي بين الراويين كلاهما سمع من الاخر. ايوه. لكن لم يسمع هذا الحديث. اما ان يكون ضعيفا واما ان يكون يروي الاسناد او يكون لا هو سمع هذا الحديث من الشيخ من باب. لكن لم يسمع هذا الحديث. لكن الف لم يسمع من باب هذا الحديث. التسوية بقى ما فيش سماع. تعالوا نقرأ ونشوف. صفحة 79 و200. صح؟ مرحلة 5. والفرق بين التسوية وتدليس التسوية. قال الحافظ ابن حجر والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين عرفت بينهم الوصاية في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم إيه؟ شيخ شيخ في ذلك الحديث. وإن قيل التسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى إيه؟ بس ما تسألنا إحنا بألف وباء وبين ألف وباء في صلاة الزواج حلو؟ البركة ورحمة الله لكم ورحمة الله لكم ورحمة الله لكم لك أسبوعان أو ثلاثة إن شاء الله يعطيك الله الدنيا صالح. طيب وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلا. يعني مالك كان بيعمل كده بيسوي مش بيدلس. مالك كان يسوي في الإسناد ما كانش يدلس الإسناد. حاشا لمالك كان يدلس معنى إن التدليس معيب إنما التسوية مش معيبة لأن أنت عارف متأكد إن ألف الأول لم يسمع من باء ولا باء لم يسمع من ألف ولا بيدركه أصلا. أنت ممكن لم يدركه لم يعصره بس في وسطة بينهم أنا حذفتها. والتدليس معيب والإرسال غير معيب عند العلماء. طيب يقول ووقع فيها أذى فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه. ثور لم يلق ابن عباس إنما في إيه؟ في وسطة. الناس عارفين كلهم كده لما كتب المراسيل تروح تقول لك يقول لك ثور لم يسمع من ابن عباس. فراح أسقط ملك من؟ عكرمة. أهو ثور ألف مثلا وابن عباس نجعله رمزي بقى مثلا رضي الله عنهما. طيب في وسط هنا اسمه ايه؟ عكرمة. جاء مالك قال ثور عن ابن عباس ولا قال ثور حدثني ابن عباس؟ لا قال عن لان كلمه عن تحتمل مطاطه شويه تدري العنعنه تحتمل انما ما قلتش بقى قال ثور حدثني ابن عباس اصلا فين ثور من ابن عباس؟ الزمن بعد. ففي من بقى؟ أكلمه اليوم زي مالك وأسقط أكلمه. إذن يقول هنا دلس مالك ولا سوى مالك؟ سوى الإسلام. طيب تعالوا نشوف أصلا هو وقعنا على أكرمة بثلاثة أشياء ولا صح من الشيء الحمد لله لم يصح من الشيء أنه ما كان يقبل يعني هدايا الأمراء هذا واحد أنه كان يكذب على ابن عباس أنه كان يرى رأي الخوارج وكل هذا لا يصح لا يصح إما لا يصح إسنادا وإما لا يصح فقها ومعنى يقبل هدايا الأمراء وأنه كان يقبل هدايا الأمراء طبعا أنت لو رجل ثقة وإمام قبلت هدايا الأمراء وأنت محتاج ولا سألت ولا طلبت ولا استشرفت لا في شيء. في مذهب كده من السلف بعض الناس يشدد في المسألة. وكان قالوا كان يرى رأي الخوارج ما كان يرى رأي الخوارج. كان يكذب على ابن عباس وهذا أيضا لم يثبت. على كل حال ابن الحافظ ابن حزم أحسن ما قرأت له أن دفع على عكرمة في هذه الثلاث مرات في فتح الباب هذه السنة. مقدمة فتح الباب. طب خلينا نقرأ هذا نشوف يعرف وكده. يقول وقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وقع في إيه؟ وقع من اللي وقع في إيه؟ مالك وقع في التسوية مش تدليس تسوية. وضعت شيخ محمد؟ التسوية. هل أذنت جم؟ السلام عليكم. لم يسأل أذنك لا جم ولا قلبك. والتسوية شفنا. هي مش الأساس لا. أصل التدليس الشحال إيهامي وأنا الآن أسقطت واحد بين اثنين أنت يقيناً عارف أن هذا لم يدرك هذا زمناً مفيش إيهام واضح المسألة إنما التدليس نفسه إيهام بخف عليه أنا ممكن أجيب لك السيارة مكسور الشاص ولحمته وكل حاجة وصنفرته وعملته الصاروخ ودهنته مويه وفي اسمه عيب كتمان عيب وفي تدليس في البيع في عيب كتمان العيب في البيع وفي تدليس في البيع تدليس ده ايه؟ بيجيب لك الايام زمان جيبوا الجارية السوداء العجوز حمره خدودها عشان نجيب فلوس يبقى كويس وشعرها الابيض ضيق يعملوه اسود كان لك الصيدلية سمرة سوداء وسمرة مش عارف تمام صح ولا لا؟ لا تبيع السوداء؟ احسن تكوين سيد تمام؟ لأن في نهاية الصلاة والبس فبقول لك كانوا بيعملوا ايه؟ يسوون لشعرها الأبيض هذا اسمه تدليس إيهام إنما اللي بيسقط واحد بين راويين لم يسمع عنه الآخر ولم يلقى عنه الآخر أنت يقينا عارف إن ده ما سمعش كده فيش فيها إيهام إنه هو تدليس الإسلام تدليس التسوية ولا الإسنان؟ الإسنان تمام إحنا ما عرفت تدليس تسوية أول أن يسقط الراوي شيخين شو إزاي؟ تمام إنما في تدليس إسنان يسقط الراوي شيخه مباشرة لأن شيخه مش عاجبه ضعيف ولا ثقة ولا صغير ولا تعبان ولا أي مشكلة وضح لك تدليس إسنان؟ أول شيء تدليس الشيوخ واحد بنسميه كذا اسم بننعته كذا ونعم ووصف عشان يظهر لك انني مشايخ كثير وهو واحد تدليس الاسناد ايهام اسقط شيخي انا انما التسويه ده لم يسقط شيخا شيخين الوليد بن مسلم كان يقول حدثنا الاوزاعي عن صالح هنا العلم عن صالح دي بعيد العلم أسقط الشيخ الشيخ هو إيه؟ الضعيف أو الصغير وضحت لأن؟ عرفناه اللي هو تدليس السماع بيسموه أنت بدأ كلمة الإسناد سميه تدليس السماع طيب حضرتك لو أنا أسقط فأنا دلست سماعي يعني أنا ما سمعت اسمه أنا قلت عن صالح الوليد بن مسلم مثلا قال عن صالح طب الوليد بن مسلم بيدلس تدليس السماع وتدليس تسوية وهو اتهم بهذا وبهذا أنا قلت عن صالح قالوا لي سمعت من صالح قلت لهم لا وانا سمعت حتى من حدث صالح اذا اسقط يبقى اثنين اهو دلست الشيخ حضرتك لو انا اخذت اذا اوهمت لو انا اسقطت شيخي فهذا تدليس سماع وكنت سمعت من شيخي نفس الحديث لا حديث اخر يعني انا سمعت من يعني ايه يعني ايه سماعك ثابت سمعت من هذا ولكن لم اسمع منه هذا الحديث ايوه ما هو ده التدليس خلاص باختصار التدليس سماع عباره عن ان يروي الراوي عمن بقي شبع تعريفه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه لغض عن او قال او ان او ان هذا هو تدليس سماع لو كنت بقى لم اسمع منه خالص خالص يسموه ارسال وانقطاع ولا يسمى تدليس لا ويسمى تسوية برضه لكن قلت عنه لما قلت يسمى تسوية بارك الله فيك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ المبحث هذا يا أخو يقول وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلا وقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه يعني كلمة يلقاه الضمير يعود على منها على ابن عباس تمام وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة من الذي أسقط عكرمة؟ مالك الإمام لأنه غير حجة إيه عنده رجعنا ثلاث تهم التي دافع فيها الحاج بن حجر عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس وعكرمة يرى تضعيف عكرمة وعكرمة هو أبو عبد الله عكرمة من بلاد النوبة من بلاد النوبة أنا في هذا الأمر رجل مالك أعلم من الفاصل النوبة بس هي بلد هذا بارك الله فيك أمر يقع فيه الخلاف بين العلماء بين موثق ومضاعف يقع أنا الإمام مالك يعني وثق عبد الكريم لا من مطرد وهو في الحقيقة مطرد في الحقيقة في من نهاية البحث طب وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا وهو منقطع خاص إذا التسوية بقى هيسقط ضعيف أو صغير لكن شرط يكون الراوي الأول هذا سمع من الراوي لم يبقى الراوي الثاني والتدليس يكون هذا سمع منه طيب التدليس والذي بالنقل شوف بقى عرفت الكلام الاول تعال شوف ايه في خلاف للكلام ده ولا في خلاف قال والذي بنكت التسويه عام من ان يكون هناك تدليس او لم يكن ثم ذكر المثال اثر فلعل السيوطي رحمه الله نقل ما نقل الحافظ من موضع اخر من كتب الحافظ او ذكر ما فهم من كلام الحافظ بالمعنى والله اعلم قد سبق بتعريف التدليس ان من العلماء من لم يشترط في المدلس اللقاء او السماع من شيوخ شيخه انما يكتفي بالمعاصره مع قصد الايهام فالمهم شوفوا التسويه ما فيش فيها ايهام التدليس ايهام هذا هو الفرق فان كان العلماء قد استعملوا التدليس في هذا فيكون الحافظ قد ضيق واسعا المعتمد يا اخوه ما سبق بيانه تفرق بين التسويه تدليس التسويه وتدليس السماع يلي هذا ان شاء الله المبحث السادس وهنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والان مع دروس الاقراء بسم الله صلي الله لو انصفه